وروى عن الضحاك قال يعني بذلك في القتال وما كان من أمورهم لا يصلح أن يقضي إلا بأمره ما كان من شرائع دينهم في كل أمور الشريعة. وروى عن ابن زيد قال لا تقطع الأمر دون رسول دون الله ورسوله. وروى عن سفيان لا تقضوا أمرا دون رسول الله. قوله تعالى واتقوا الله إن الله سميع عليم يقول وخافوا الله أيها الذين آمنوا في قولكم أن تقولوا ما لم يأذن لكم به الله ورسوله وفي غير ذلك من أموركم وراقبوه إن الله سميع لما تقولون عليم بما تريدون بقولكم إذا قلتم لا يخفى عليه شيء من ضمائركم وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم. كذلك قال السعدي في تفسيره هذا متضمن للأدب مع الله تعالى وللأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله بما يقتضيه من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم وألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله ولا يقولوا حتى يقول ولا يأمروا حتى يأمر. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه وبفواته تفوته السعادة الأبدية ويفوته النعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها كما روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة لا نتحرك لا نقوم لا نجلس لا ننام لا نفعل لا نتكلم إلا بسنة إلا بدليل. لذلك قال الإمام أحمد لصاحبه أبي الحسن قال لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام إمام من دليل من الكتاب إمام من سنة إمام من إجماع إمام من قياس جلي إمام من قول لقول صحابي أو تابعي أو تابع التابعين. لا يتكلم الإنسان إلا بدليل لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ينشط أعداء الله والمسلمين في علو مكانة العقل حتى طغوا بهذا الطاغوت الذي كاد أن يعبد من دون الله وردوا به الأدلة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها حتما ولزاما قولا واحدا قال كائنا ما كان. ثم أمر بتقواه عموما وهي كما قال طلق بن حبيب أي في تعريف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. انتهى كلامه رحمه الله. قلت قوله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله أي تعمل الصالحات وتنفذ الأوامر على نور الاتباع من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بعيدا عن الابتداع. وقوله ترجو ثواب الله يريد إخلاص هذه الطاعة لله وحده فجمع شرطي قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة. وكذلك في المعصية، فلا معرفة للطاعة والمعصية والسنة والبدعة إلا على ضوء الاتباع لله وللرسول بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. واعلم أن أمر الله بعدم رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به ما أريد بالآية التي قبلها، فإن رفع الصوت على صوته بعد موته فإنما المراد به تقديم الأقوال والآراء على سنته، فرفع الصوت أي تقديم الآراء مذاهب رجاله والأقوال على السنة حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التقديم رفع واعتبار لها من دون السنة، أي رفع لهذه الآراء التي والسنة هي التي قوله وفعله وتقريره، وذلك على ضوء هذه القاعدة الكلية التي أجمع عليها الصحابة وأجمع عليها الأصوليون من بعدهم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ، فينزل على أي أحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعيدا عن السبب الذي أنزل به هذه الآية أو ورد به هذا الحديث على شخص معين من الصحابة. ولذلك قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي بتقديمكم ورفعكم لصوتكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتقديمكم لآراء الرجال ومذاهب المشايخ التي تخالف النصوص الشرعية. قال القرطبي أن تحبط أعمالكم، التقدير لأن تحبط أعمالكم، فاللام المقدرة لام الصيرورة، وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ليس ذلك بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بالإجماع، كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. وجود الشروط وانتفاء الموانع حتى لو قال الإنسان وفعله ما هو كفر محض بواح، لابد من مراعاة الشروط، ولابد من وجود الشروط وامتناع الموانع، لأن الأصل في المسلم أنه مسلم، واليقين لا يزول بالشك، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، عليها الأدلة كما قلت مرارا وتكرارا من الكتاب والسنة والإجماع، فالإجماع إسلام المسلمين، فلا يخرجون من الإسلام بدليل مشكوك فيه ولو واحد في المليون. ثم قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال الفراء امتحن الله قلوبهم للتقوى أي أخلصها للتقوى، وقال الأخفش أي اختصها للتقوى، وقال ابن عباس طهرهم من كل قبيح وجعل في قلوبهم الخوف من الله وجعل في قلوبهم التقوى، وقال عمر رضي الله عنه أذهب عن قلوبهم الشهوات. لماذا؟ لأنهم قدموا قول رسول الله على أي قول، فخلصت قلوبهم لله وطهرت صدورهم للسنة، فكرهوا البدعة وكرهوا المعصية وكرهوا الكفر وسددوا إلى كل خير، فلا تطهر القلوب لله إلا إذا قدم قول الله وقول رسول الله على قول أي أحد. قال القرطبي والامتحان افتعال من محنت الأديم محنا حتى أوسعته أو حتى أوسعته، فمعنى امتحن الله قلوبهم للتقوى أي وسعها وشرحها للتقوى، كما قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يوسعه للإسلام ويهيئه للطاعة وللسنة. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال: أي وسعها وشرحها للتقوى. والعمل الصالح هو الذي يوسع قلبك لذلك الأمر. وعلى الأقوال المتقدمة امتحن قلوبهم فأخلصها، كقولك: امتحنت الفضة أي اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف يدل عليه الكلام وهو الإخلاص. فليس أي أحد يهيأ للطاعة وللسنة، ليس أي أحد يوفق للتثبيت والثبات والاستقامة، ليس أي أحد يوفق للعمل الصالح، ليس أي أحد يرزقه الله الفرقان الذي يفرق به بين السواد والبياض، بين الظلمات والنور، بين الابتداع والاستنان، بين الغي والرشاد، بين الباطل والحق، وإنما يوفق المتقون. قلت: وعلى ضوء ما قيل في معاني هذه الآيات تفهم الصلة بينها وبين قوله تعالى من نفس سورة الحجرات بعد هذه الآية بآيات، حيث قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والمعنى: إنما حبب الإيمان وزين في قلوب الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله لا كل أحد، أما من يقدم رأيه وآراء الرجال على الله ورسوله فأولئك الذين حببت إليهم المعاصي، حبب إليهم الابتداع، الكفر والفسوق والعصيان. وبهذا يحل الإشكال في مسألة الهداية والضلال. قال السعدي: أي ليكن لديكم معلومة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد لكم الخير وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه، ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدكم، والله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما ينصب على الحق من من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه، ويكره إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الكبار والعصيان، هي ما دون ذلك من الذنوب، بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله، وبما نصب من الأدلة والشواهد على فساد الشر وعدم قبول الفطر له، وبما يجعله الله من الكراهة في القلوب له. أولئك أي الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، أي الذين صلحت علومهم وأعمالهم وأفعالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم، وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان. قال: والذنب ذنبهم وما ربك بظلام للعبيد. والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم بكل معصية توفق إلى أختها، وبكل طاعة توفق إلى طاعة أختها. فانتبه، الضلال والهدى بينان واضحان. إن أردت الهداية بإذن الله هديت، يأتيك الأمر من رب العزة من رسول الله ثم تعرض عنه، فهذا دليل على فساد قلبك، فتوفق لإعراض آخر خفي لا تدري به فتثبت على هذا الإعراض فتهلك وتضل. ومن ثم فإذا أتاك الأمر من الله ورسوله فعض عليه بنواجذك، تمسك به. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب الله أفئدتهم. وقوله فضلا من الله ونعمة، أي ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لن يوفق عبد إلى تسبيحة، إلى تكبيرة، إلى تهليل، إلى سجدة لله، إلى عمل صالح، إلى حضور درس علم، إلى قيام الليل، إلى التراويح، إلا بعبادة مثلها. ألا إن سلعة الله غالية. هؤلاء الذين يصدون عن الهدى يجدون في قلوبهم وأنفسهم هواء وكسلا ونصبا، مثلا لقيام الليل، لصلاة التراويح في رمضان وهو شهر في السنة، إنما صدوا عن هذا الخير مما قدمت أيديهم قبل رمضان من المعاصي، فما وفقهم الله لهذه العبادة الجليلة التي بها تغفر الذنوب وترفع الدرجات. قال النبي كما في البخاري: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكل مصيبة تنزل على رأسك إنما نزلت من جراء معصيتك. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به، فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته. فإذا تقرر عندك ذلك، استقر في قلبك أمر القضاء والقدر برمته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صار على منهاج رسول الله في فعل الأمر واجتناب النهي، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى فلم يفعل الأمر ولم يجتنب النهي، فسنيسره للعسرى. وقال القرطبي: جعل الإيمان أحب الأديان إليكم وزينه بتوفيقه في قلوبكم، أي حسنه إليكم حتى اخترتموه. والفسوق هو كل ما خرج عن الطاعة، مشتق من فسقة الرطبة خرجت من قشرها، والفأرة خرجت من جحرها، والعصيان جميع المعاصي. وقوله أولئك هم الراشدون، الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، تصلب على الاستقامة، تصلب على الثبات، تصلب على التمسك بالهدي والصراط المستقيم. مؤمن قوي لا يمت إلى قضية التمييع بصلة، أهل الابتداع يزجروا ويهجروا، لا نخجل منهم، هؤلاء ضلال أبالسة، كن قويا في دينك. الرشد الاستقامة على الصراط المستقيم مع تصلب فيه. زاغ صاحبك الله بن عمر من أجل الصحابة اتباعا لرسول الله في كل صغيرة وكبيرة. ذكر ابنه ذكره بحديث لرسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا نساءكم إن أرادوا أن يذهبوا إلى المساجد. فقال ابن عمر: والله لا أمنعهن. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول كذا، والله لا أكلمك أبدا. ابن عمر صلبه إلى أن توفى. توفي ابن عمر وتوفاه الله، ما كلم ابنه. التصلب، القوة، الشدة في الولاء والبراء، والحب في الله والبغض في الله، هذا هو. فما أحسنها من كلمة: الرشد والرشاد، الاستقامة على الطريق المستقيم مع تصلب فيه. لا يغرنك هؤلاء أهل الأهواء، يموتون كمدا وغيظا إذا مررت من أمامهم فلم تلق عليهم السلام. والله هذا ينزل عليهم أشد من السيوف، فاتقوا الله في أنفسكم. هذا هدي السلف وطريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لو أقامته الأمة لهلكت جماعة الإخوان من عشرات السنين، وهلك كل مبتدع ضال من سنين عدة. ولكن الناس مميعون، ضعفة، لا يعلمون للتصلب سبيلا. يعلمونه ويميعون، ضعف وخور وعدم إيمان. قوة الإيمان، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الرشد، الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشاد، وهي الصخرة. هذا كلام أهل العلم. قلت وعليه: وبالوصل بين الآيات، فإن من يطيع الله ورسوله ولا يتقدم برأي على الكتاب والسنة يوفقه الله إلى الطاعة وتحبيب الإيمان إليه والاستقامة الصلبة الدائمة على الصراط المستقيم. ومن خالف فأولئك هم الخاسرون الموفقون إلى الضلال المبين. نسأل الله السلامة والعافية. وإن المتأمل في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم السبب الذي صد الكثير من الناس عن قبول الهدى والإعراض عن الصراط المستقيم. فمن هذه السنن الصحاح ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، وفي رواية: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وفي رواية: ورعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الحافظ أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: الغيث يعني المطر، والطائفة من الأرض أي القطعة منها، ومن الناس أي الجماعة، والكلأ المرعى وهو العشب الرطب، واليابس من هذا الكلأ يسمى الحشيش، والأجادب من الأرض ما لا تنبت الكلأ، ومعناه أنها جردة بارزة لا يسترها شيء، لا شجر ولا نبات ولا شيء. وقيل الأجادب الماسكة للماء، وقال بعضهم هي أجارد بدلا من أجادب، وهي جمع أجرد وهو الذي لا نبات فيه من الأرض. والمعنى واحد، والصحيح الواضح الأجادب. والمقصود من هذا الحديث ضرب مثل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والدين ولمن جاءهم بذلك، فشبه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر العام الذي يأتي الناس في حال إشرافهم على الهلاك والموت عطشا يحييهم ويغيثهم. ثم شبه السامعين للنبي صلى الله عليه وسلم بالأرض المختلفة، فمنهم العالم العامل المعلم، فهذا بمنزلة الأرض الطيبة شربت الماء فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم والحافظ له المستغرق لزمانه في جمعه ووعيه، أي في حفظ الحديث، غير أنه لم يتفرغ للعمل بنوافله ولا ليتفقه فيما جمع، لكنه أداه لغيره كما سمعه، كما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام الأعمش وكان يحفظ مليون حديث. دخل عليه رجل ليفتيه فقال لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة قل فيها. وفي رواية لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة: ولعلها واقعتان. فقال أبو حنيفة: أقول فيها بكذا. قال: ما دليلك؟ قال: بالحديث الذي حدثتناه. وفي رواية قال قال سليمان الأعمش لأبي يوسف: والله إني لأعلم هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك، وما علمت معناه وفقهه إلا اليوم. قال: لكنه أداه لغيره كما سمعه. قال: غير أنه لم يتفرغ للعمل بنوافله ولا ليتفقه فيما جمع، لكنه أداه لغيره كما سمعه. لذلك قال أهل العلم: كل علماء الشريعة يخدمون على الفقيه الذي يفتي الناس. قال: فهذا بمنزلة الأرض الصلبة التي يستقر فيها الماء وتمسكه وتحتفظ به، فينتفع الناس بذلك الماء لأن الفتوى قائمة على الحديث. فإذا جمع الفقيه بين الفقه والحديث فهذا هو، فيشربون ويسقون. وهذا القسم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال القرطبي: لا يقال. فتشبيه هذا القسم بهذه الأرض التي أمسكت على غيرها ولم تشرب في نفسها، أي بالمحدث، يقتضي أن لا تكون عملت بما لزمها من العلم ولا من الدين. ومن لم يقم بما وجب عليه من أمور الدين فلا ينسب إلى العلماء ولا للمسلمين. قال: لأننا نقول القيام بالواجبات ليس خاصا بالعلماء بل بكل الناس، الواجبات فعل الأمر واجتناب النهي، بل يستوي فيها العلماء وغيرهم. ومن لم يقم بواجبات علمه كان من الطائفة الثالثة التي لم ترفع بذلك رأسا، التي لم تشرب ولم تمسك ولم تعلم ولم تعمل بما أتى به الرسول، لأنه لما لم يعمل بما وجب عليه لم ينتفع بعلمه لأنه عاص فلا يصلح للأخذ منه. لا يؤخذ العلم من العاصي، لا يؤخذ من الابتداع، كما قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: العلم هو السنة والجهل هو البدعة. ليس هناك عالم من العلماء الربانيين وهو على سبيل الابتداع، هذا جمع بين النقيضين، هذا عبث لا يستقيم على منهج السلف. لا بد أنه ليس بعالم ولكنه لمع وقدم للناس على أنه كذا. قوله وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. والقيعان الأرض الملساء المستوية التي لا تنبت ولا تمسك. هذا مثل للطائفة الثالثة التي بلغها الشرع فلم تؤمن ولم تقبل، وشبهها بالقيعان السبخة التي لا تقبل الماء في نفسها وتفسد الماء على غيرها، فلا يكون منها الإنبات ولا يحصل بها بما حصل فيها نفع، لأن الأرض السبخة هي الأرض ذات اللز والملح، إذا وجدت فيها الماء خرج ونز منها الملح فأفسدت الماء على الناس، لا خير فيها، المبتدع لا خير فيه. فكما أن الأرض السبخة تفسد الماء بما فيها من الملح الأجاج، كذلك المبتدع يفسد القرآن والسنة بتحريف دلالتهما وبتحريف معانيهما على سبيل الإضلال، وهم يلبسون على الناس دينهم، فهي تفسد الماء الذي فيها بما فيها من الملح الأجاج، وهي غير قادرة على الإنبات، فهي شر على شر، وكذلك المبتدعة شر على شر على شر على شر، وفساد على فساد. وهذا مثال الطائفة الثالثة. أما الطائفة الأولى فمثالها قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم. الذي لا يعلم، الذي لا يعمل بعلمه فحقيق به ألا يتعلم، لأن العلم حجة عليه يحاسب بها يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم الحق من الباطل والسنة من البدعة. فإذا وصل إليك العلم فلم تعمل به فأنت على شفا جرف هار ينهار بك إلى الضلال المبين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال الطيبي: بقي من أقسام الناس قسمان، أحدهم الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره، والثاني من لم ينتفع بالعلم في نفسه وعلمه غيره. قال الحافظ: قلت والأول داخل في القسم الأول، لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تنبته الأرض، فمنه ما ينتفع به الناس ومنه ما يصير هشيما. وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في القسم الثاني، وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه، ولعله يدخل في عموم من لم يرفع بذلك رأسا. فإن كان الفاسق لا ينبغي لزاما وحتما أن يؤخذ عنه العلم، فكيف بالمبتدع الضال؟ وبإجماع الحجة من هذه الأمة الابتداع أعظم درجة عند الله ورسوله من المعصية، فما لكم كيف تحكمون؟ قلت: وعلى ضوء ما تقدم من الأدلة الشرعية وكلام المفسرين والشراح يعلم كم كثر في الأمة الطائفة الثالثة التي لم ترفع بالكتاب والسنة وما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، ولم تنتفع بما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، حيث علمت بالحق وبلغها الهدى وعرفت ما عليها من الفرائض والواجبات، ثم أعرضت فلم تقبل ولم تقدم قول الله ورسوله على قول أي أحد على الأهواء والشهوات، بل هم الذين اتخذوا هواهم إلههم وقدموا بين يدي الله ورسوله كل رأي وهوى وشهوة، فهلكوا على علم. وضلوا بعد الثبات والبيان، وضلوا بعد البيان، وفضلوا العصيان على الإيمان، فكانت بذلك قلوبهم سبقة شديدة الملوحة قيعانا لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فما انتفعت بالعلم النبوي وما نفعت غيرها فكانوا شر الخلق وأراذل الناس. اتقوا الله في أنفسكم وتعلموا العلم الشرعي لأنكم ستسألون. يقول رب العزة جل وعلا: قفوه إنهم مسؤولون. إن من أعظم المفاسد التي دبت في هذه الأمة وهلكت بها الأمة قضية التمييع. كن قوي والتزم بأمر الله ورسوله وبالاستنان، ولا يدفعنك الحياة أو المصالح الشخصية. فإن من علامات التوفيق ألا تحتاج إلى مبتدع، من علامات التسديد والتثبيت ألا يرتبط رزقك برجل ضال، برجل زائغ عن الصراط المستقيم، لأنه مع ضعف الإيمان يتعلق وتتعلق القلوب بأصحاب الأموال وأصحاب الأعمال الذين يعمل عندهم الناس. فمع فساد المعتقد وقلة الإيمان لا يثبت الناس، وينظرون أخذون بالأسباب الدنيوية، فيسددهم الله على الضلال ويوفقهم إلى الهلاك، فيفعلون ما لا ينبغي على المسلم أن يفعله من الضلال المبين حفاظا على رزقهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لا يذوق طعم التسديد والتوفيق والثبات والرشاد إلا من قدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد، وكان قويا في دينه. هذا الذي يثبته الله في الفتن العظام التي تلاحقت على الأمة كما تتلاحق الأمواج على البر، يوفق ويسدد إن كان يعظم أمر الله ورسوله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية يولد على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يؤخونانه أو يبدعانه، وهكذا. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال القرطبي في المفهم في رواية على هذه الملة، وهي إشارة إلى ملة الإسلام. وقال بظاهر هذه الآية طائفة من المتأولين أي المفسرين، قال: وهذا القول أحسن ما قيل في ذلك إن شاء الله تعالى، لصحة هذه الرواية، لأنه أفضل ما فسر به الحديث الحديث، وكذلك بالنسبة لأهل العلم أفضل ما فسر به كلام أهل العلم بكلامهم. تفسر كلام ابن تيمية بكلام ابن تيمية، وتفسر كلام الشافعي بكلام الشافعي، وكذلك في الحديث. قال: لصحة هذه الرواية ولأنها مبينة لرواية من قال على الفطرة. ومعنى الحديث: إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. ولكن الناس تتدخل وتفسد فطرة الناس، فطرة أبنائها وفطرة إخوانها وفطرة أهل مجتمعهم وقومهم بهذه الضلالات والابتداعات. قال: أدركت الحق، ودين الإسلام هو الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام، أي ليس هناك دين إلا دين الإسلام. وقد جاء ذلك صريحا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم، أي حولتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ذلك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد دل على صحة هذا المعنى بقية الخبر، حيث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ والمعنى أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلق سليما من الآفات، فلو نزل على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئا من العيوب، لكن يتصرف فيه وتغير هذه الخلقة فتجدع أذنه، أي تقطع، ويوسم وجهه، فتطرأ عليه الآفات والنقائص كما كان يفعل كفار قريش مع البهائم، فيخرج عن الأصل. وكذلك الإنسان، وهو تشبيه واقع ووجهه واضح. انتهى كلامه. إذا تدبرت لكلامه علمت أنه لزاما عليك أن تخشى على دينك، أن تخشى على استنانك، أن لا تستمع إلا إلى أهل السنة الذين هم من أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون الذين يدلون الأمة على سنة رسول الله، لا على الأهواء ولا الضلالات، لا على الإرهاب والتفجيرات، لا على المظاهرات، لا على الاعتصامات، لا على التخريب، وإنما على الثبات وعلى السكينة وعلى الالتفاف حول ولي الأمر، وعلى الدعاء لحاكم البلاد أن ييسره الله ويوفقه إلى الحق وإلى الرشاد، وأن يقيم به هذه الملة، وأن يقيم به هذه الدولة، وأن يسير في سبيل الرشاد والإصلاح والنمو الاقتصادي، وأن يخاف الناس على بلدهم لا يخربون. ووجب عليهم لزاما أن يبلغوا عن المخربين، لأن المخرب يخرب بلدي وبلدك وبيتي وبيتك ويقتل ولدي وولدك. فوجب لزاما عليك إن علمت إرهابيا أن تبلغ عنه، فإن لم تبلغ أثمت، ورب الكعبة والذي لا إله غيره أثمت وشاركت فيما يفعله هذا المجرم. لو فجر وقتل الناس والله لأنت مشارك أمام الله يوم القيامة فيما فجره هذا المجرم. فاتقوا الله في بلدكم، واتقوا الله في شعبكم، واتقوا الله في حاكمكم، وسيروا كما أراد لكم الله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: كل مولود، أي من بني آدم، كما في رواية كل بني آدم يولد على الفطرة، والمراد أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه، بل إنما حصل بسبب خارجي، فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق، على الرشاد، على الاستنان. وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة أنها فطرة الإسلام. وفي رواية لمسلم: ما من مولود إلا وهو على هذه الملة حتى يعبر عنه لسانه. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام، فإجماع المفسرين على ذلك. فقوله فطرة الله إضافة مدح، وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام. وقال ابن جرير قوله فأقم وجهك للدين أي سدد لطاعته حنيفا أي مستقيمة. فطرة الله أي صبغة الله أي يلزم فطرة الله. قال ابن القيم ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه يخرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام، لو ترك لم يؤبث في فطرته ومحبته لمعرفة دين الإسلام ومحبته. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقرار بالربوبية وبالحق وبالسنة وبالرشاد. فلو خلي وعدم المعارض لهذه الفطرة لم يعدل عن ذلك الدين إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف أي من الطعام مثلا. ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياها في تأويل الرؤيا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت على ضوء هذه المعاني المباركة يعلم كم هيأ الله القلوب والنفوس على طاعته ولطاعته والتزام أمر رسوله، وغير أنه قد كثر شياطين الإنس والجن الذين لا عمل لهم إلا تغيير فطرة الله وتزيين الكفر والفسوق والعصيان والباطل لبني آدم أجمعين. ما يفعله الدواعش المجرمون من هذا التفنين وهذه الأمور الجديدة التي يخترعونها في إعدام الناس بالتفجير تارة وبالتغريق تارة وبالذبح تارة، حتى نفروا المسلمين ونفروا كل من حدثته نفسه للدخول في الإسلام، نفره هؤلاء المجرمون الدمويون نفروه من الإسلام. كل أحد على أي ملة من الملل في هذه الدنيا ينظر وهم حريصون على أن يرفعوا هذه الفيديوهات التي تبين هذا الترويع العظيم على شبكات النت، فيراه المليارات من الناس. فهؤلاء المجرمون يصدون المليارات عن الدخول في دين الإسلام، دين السماح ودين الرأفة ودين المحبة ودين اليسر والتسهيل. صوروا الدين كأنه دين شيطاني، كأنه دين لا يصلح أن يحكم به إلا في الغابة. وأصل هؤلاء المجرمين كلهم إخوان المسلمون، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الابتداع. لذلك قال الإمام الجليل التابعي العالم أبو قلابة ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف، رواه الدارمي في المقدمة وغيره، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. فكل مبتدع مآله ومصيره لأن يرفع السلاح فيقتل المسلمين ويقتل في الموحدين باسم الدين، أي دين؟ أي دين هذا؟ وكل ما تجنيه الأمة الآن في كل حدب وصوب إنما هو من جراء هذه الجماعات المجرمة التي أفسدت علينا الدين والدنيا. قبل 25 يناير ما كان من جماعة القاعدة المجرمة إلا أنهم كانوا يفجرون السفارات اليهودية والأمريكية مثلا، فبعد هذه الثورات المجرمة الماسونية التي هلكت العبادة والبلاد زادت موجة الإرهاب والعنف، فخلفت الدواعش القاعدة وكانوا أكثر دموية، وكل ذلك باسم الدين وباسم الله والرسول، والله ورسوله منهم براء. يتوحد الإخوان المجرمون مصر شعبها وحكومتها، لو أعدم مرسي لتحولت مصر إلى بحار من الدماء، أهلككم الله. عندما يطبق العدل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، عندما يطبق العدل على الخونة على العملة على المجرمين، تريدون أن تقلبوا الأرض إلى بحار من الدماء، والله لن تمكنوا، وقبضة الأمن عليكم حديدية ولله الحمد. ولكن ينبغي للناس أن يفيقوا، إلى الآن هناك هؤلاء الذين يسمعون ما يقال لهم ما زالوا يسيرون وراء الإخوان. واتقوا الله ويعلمكم الله، الله بكل شيء عليم. قال: يعلم كم هيئ الله القلوب والنفوس على طاعته والتزام أمر رسوله، غير أنه قد كثر شياطين الإنس والجن الذين لا عمل لهم إلا تغيير فطرة الله وتزيين الكفر والفسوق والعصيان والباطل لبني آدم أجمعين، حتى أقسم إبليس فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قلت: ومن هنا نشط العلمانيون والليبراليون والحداثيون لتغيير خلق الله وفطر الدين وفطر الناس ودينهم، وهذا هو البلاء المبين. ليميز الله الخبيث من الطيب وليمحص الله الذين آمنوا. قال تعالى: وجعلنا بعضكم على لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقد أخبرت أن هذا المجرم إسلام البحيري الذي كان يشوه الدين ويغير فطر الإسلام ثبت عليه الحكم بخمس سنين، نسأل الله أن يكون ذلك كذلك. ولا تبتئس بكثرة المضلين الصادين عن سبيل الله، واستعن بالله ولا تعجز، ويكفيك هذه الآية. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلن تثبت حتى تفعل ما أمرت به وتجتنب ما نهيت عنه. وهذه الآية تفسر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية سبب التثبيت. قال السعدي في تفسيره: رتب الله تعالى على فعل ما يوعظون به أربعة أمور. أحدها الخيرية في قوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفع عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، كما قال: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان. انظر، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان. فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، الذي هو أي الإيمان القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأمر وترك الزواجر الذي تقتضي النفس فعلها. فلا تأس على القوم الفاسقين حتى لو كانوا من أولي القربى الذين هلكوا في هذه الفتنة وتبعوا الإخوان المظاهرات، لا تأس عليهم. وإنما سددهم الله للضلال لأنهم ليسوا من المتقين، لأنهم عصاة، عصاة. ورب الكعبة أعلم في هذا المكان، في هذه المدينة التي نسكن فيها لحن، ورب الكعبة أكثر من رجل بلحن تبع للإخوان، والله يسب دين الله، والله. نسأل الله السلامة والعافية. ليس كل صاحب لحية من أهل الدين، من أهل العلم، من أهل الثبات. نسأل الله السلامة والعافية. وهم يعلمون أنني كالحديد عليهم، وكم أوقفوني عنوة في الطريق حتى أسلم عليهم، والله ما مني إلا أن أزعته من أمامي وتركته ومشيت. سنين ورب الكعبة. ينبغي أن تكونوا كذلك. هذا الذي يزلزل هؤلاء المجرمين لعلهم يرجعون، فيحصل لهم ثبات، يوفقون لفعل الأمر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حصول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو الرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. فإياك أن تعصي الله، وإياك إن كنت من أصحاب اللحى أن تعصي الله، وإن زل شيطانك فعصيه في بيتك، لا تعصيه على الملأ حتى لا تفسد إلينا، اتق الله. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها ويشتاق إليه وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى الصراط المستقيم، حيث قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتفضيله وتقديمه وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر. انتهى كلامه رحمه الله. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله أي أحد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فأنت تهدى بإيمانك، باستنانك، بقيامك للأمر، باجتنابك للنهي، فتسدد وتوفق وتسير في طريقك إلى الله. قال رب العزة جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.